اخترع العلماء الكوريون مادة التغذية وإبادة الجراثيم المعدنية اعتمادا على التقنية والموارد الذاتية، ويدخلونها في ميدان الزراعة على نطاق واسع في الآونة الأخيرة. تحتوي هذه المادة على عشرات الأنواع من مواد التغذية اللاوضعية التي تسرع بنمو المزروعات مع إبادة الجراثيم. في الماضي كانت المبيدات الزراعية أو الأسمدة تؤدي وظيفة واحدة فقط في العموم، إلا أن هذه المادة تؤدي الوظيفتين للمبيدات الزراعية والأسمدة في آن واحد. تتميز هذه المادة ببساطة عملية الإنتاج ولها فعالية، لأنها يمكن اقتراب قاعدة إنتاجها من مكمن الموارد وموقع الاستهلاك.